أبشر بالخير يا غالي، أبشر بالخير يا مهموم، أبشر بالخير يا زهقان يا طفشان، يلي شايل هموم الدنيا على راسك. يا من تقول عندي أطفال وضايقت بالدنيا بمال بسيارة ببيت بزوجة، يا من تقول يا الله ارزقني الجنة، أبشر بالخير. اسمع هذا الدعاء والذي نفسي بيده، من قالها أقسم بالله أن ينفرج همومه وأن ينغفر ذنوبه وأن تيسر أموره وأن يشرح الله صدره. قل وردد وراي يا من تسمعني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقسم بالله لو ترددها وأنت تقولها من قلب صافي لله ينشرح صدورك وينغفر ذنوبك. أبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، الله يقول أنا عن ظن عبدي بي، خل ظنك بالله كبير ورددها دائما كل ما ضاقت بك الهموم، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله الذي لا إله إلا هو ما رسلت لك هذا المقطع إلا أني كنت حزين، كنت أردد هذا الدعاء ويفرج الله همه همي، لأني عندي يقين أن الله إذا قلت هذا الدعاء سوف يفرج همي. أخي الغالي تكفى، يا من تراني لا يقف المقطع عندك، ردد هذا الدعاء وفاجئ أخوانك الآن اللي على الجوالات، تلقاهم الحين حزين ماسك الجوال يقلب فيه ما يدري ايش يسوي، ضايقت بالدنيا، خله يردد يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأجر لك ولي، واسأل الله أن يجمعني وياك في الجنة. محبكم الصغير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.